بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب التخلي. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يجب وماذا يستحب وماذا يكره لمن أراد قضاء الحاجة. وهذا الباب وأمثاله من الأبواب تدل على كمال الشريعة الإسلامية وأنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة من شؤون الدنيا أو الآخرة أو ما ينبغي التخلق به والتأدب فيه إلا بينته ووضحته بيانا شافيا كاملا، فلم تترك مسألة لصغرها ولا أخرى لكبرها إلا بينتها ووضحتها وماذا يجب أو يستحب أو يكره أو يحرم أو يباح نحوها. فقد ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان كل شيء من شؤون الحياة، سواء كان يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة، فهو عليه الصلاة والسلام لم يدع خيرا إلا وأرشدنا إليه وبينه لنا، ولا شرا إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه، ولا شيئا يتعلق بأمور الطهارة أو النظافة أو الآداب أو الأخلاق إلا بين بيانا شافيا. يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجة والترمذي. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك، متفق عليه. وإذا خرج يستحب لمن أراد قضاء الحاجة، يعني أراد ولم يبدأ بقضاء الحاجة، إن كان في بناء إذا أراد الدخول، وإن كان في مكان فضاء فإذا وقف وأراد الجلوس قال ذلك. يستحب أن يقول بسم الله، فالتسمية مشروعة في كل أمر، وهي بحسب ما يريد الإنسان أن يدخل أو يخرج أو يأكل أو يكتب أو يمشي ونحو ذلك، فهو يذكر اسم الله جل وعلا تبركا به وطلبا من الله جل وعلا أن يكون معه وموفقا له. يقول بسم الله، وهذه الكلمة العظيمة لها معنى جليل، وذلك أنها تستر المرأة عمن لا يمكن أن يستتر منهم كالجن. أنت بإمكانك أن تستتر من بني آدم عند قضاء الحاجة، لكن ليس بإمكانك أن تستتر من الجن أو الشياطين، لأنهم كما قال الله جل وعلا يروننا من حيث لا نراهم، فنحن لا نراهم وهم يروننا، فكيف نستتر عنهم؟ نستتر ببسم الله، نقول بسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويجوز أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث الشر والخبائث الشياطين، أو الخبث إناث الشياطين والخبائث، الخبث الشياطين والخبائث، الخبث الشياطين والخبائث إناثهم، يعني يستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل، وإلا فإنه في حال قضاء الحاجة يسكت لا يقول شيئا، وإنما إذا أراد أن يدخل أو أراد أن يجلس لقضاء الحاجة إذا كان في فضاء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجة. نعم. وإذا خرج قال: غفرانك، يعني أسألك مغفرتك. والمناسبة في سؤاله المغفرة في هذه الحال: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. ثم ما الحكمة من الاتيان بهذه اللفظة؟ قيل: لأن المرأة مأمور حال قضاء الحاجة ألا يتكلم، فكأنه بسكوته مقصر عن ذكر الله جل وعلا، وكان الأولى به أن يديم ذكر الله، فهو في حال قضاء الحاجة يسكت فيعترف بالتقصير في سكوته فيسأل الله المغفرة. وقيل لأمر آخر: أن المرأة حين يخرج منه الغائط والبول، الفضلات التي بقاؤها في الجسم تضره، يتذكر نعمة الله جل وعلا التي أنعم عليه بهذا الطعام الشهي الذي استفاد منه وأكله مشتهيا له، ثم إن الله جل وعلا تفضل على عبده فأبقى في جسمه ما كان فيه نفع وفائدة، وأخرج من جسمه ما كان فيه مضرة، فهو في هذه الحال وحال التذكر كأنه يعترف بالتقصير في شكر نعمة الله جل وعلا، فيسأل الله جل وعلا المغفرة لعدم قيامه بما ينبغي أن يصدر منه من شكر لله تعالى. ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن بقاء البول واحتباسه وبقاء الغائط واحتباسه في الجسم ضرر عظيم على البدن، يضره ويهلكه، فالمرء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أخرجه مني وعافاني منه، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. نعم. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، يعني إذا أراد الدخول إلى مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى، لأن مكان قضاء الحاجة مفضول بالنسبة لما وراءه، فيقدم اليسرى. وإذا أراد الخروج فهو يريد الخروج من مفضول إلى فاضل، فيقدم رجله اليمنى، وهكذا. فهو إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج من المسجد يقدم رجله اليسرى، وإذا دخل البيت يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج من البيت للسوق يقدم رجله اليسرى، وهكذا. فهو إذا تقدم لفاضل على مفضول قدم اليمنى، وإذا تقدم لمفضول عن فاضل قدم الرجل اليسرى. نعم. ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له، فإن كان ذلك دراهم فقال أحمد رضي الله عنه: أرجو ألا يكون به بأس. قال: والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء. وإذا أراد دخول الخلاء مكان قضاء الحاجة عليه أن يتفقد نفسه، إن كان معه مصحف أو أوراق فيها قرآن أو كتب علم أو أوراق فيها ذكر الله جل وعلا، فيخرجها ولا يدخل بها مكان قضاء الحاجة تنزيها لاسم الله جل وعلا. ونظرا لكون أكثر الأشياء لا يخاف عليها يضعها في مكان قرب مكان قضاء الحاجة، فإذا خرج أخذها. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان معه دراهم فإن وضعها خارج يخشى أنه إذا خرج ألا يجدها. قال: أرجو ألا بأس بالدخول بها إذا كان فيها ذكر الله، لأن الدراهم قد يكون مكتوب فيها مثلا آية قرآنية أو جزء من آية، أو قد يكون مكتوب فيها اسم مثل من أسماء الله جل وعلا مثل عبد العزيز ونحوه مثلا، ففيها اسم الله جل وعلا، فينبغي أن لا يدخل بها إذا أمكن ذلك. أما إذا لم يمكنه وخشي على ما معه من دراهم فيدخل فيها، لكن يخفيها في جيبه، لا يجعلها ظاهرة احتراما لاسم الله جل وعلا. وإذا كان خاتمه كذلك، إذا كان اسمه معبد لله جل وعلا ففي خاتمه اسم الله جل وعلا، فيضع فص الخاتم الذي فيها الاسم في باطن كفه اليمنى ويقبض عليه حتى لا يكون بارزا اسم الله عند قضاء الحاجة. فصل: وإن كان في الفضاء أبعد، لما روى جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. نعم. وإن كان يقضي الحاجة في فضاء فيبعد أدبا واحتراما لمن حوله حتى لا يسمع منه صوتا ولا يشم منه رائحة خبيثة ولا يروه بأعينهم حال قضائه الحاجة، فيبعد بعيدا، لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد قضاء الحاجة ذهب بعيدا عليه الصلاة والسلام. نعم. ويستتر عن العيون، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. ويستحب له أن يستتر عن العيون إذا كان في فضاء ولم يكن في بيت معد لذلك، يستتر يبعد، يستتر بحجر كبير مثلا، بصخرة، بشجرة، بكثيب رمل، بأي شيء يستره عن الآخرين. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط، يعني مكان قضاء الحاجة، أصل الغائط المكان المنخفض، وكان من أراد قضاء الحاجة يذهب عادة إلى مكان منخفض ليقضي حاجته ولا يذهب إلى المكان العالي، فلذا سمي قضاء الحاجة الغائط، وإلا فالأصل في اللغة الغائط المكان المنخفض. قال: من أتى الغائط فليستتر، يعني يستتر عن الناس لا يراه من معه وهو يقضي حاجته، فإن لم يجد، يعني ما وجد شيء يستتر به، لا حصاة كبيرة ولا شجرة ولا كثيب رمل ولا غير ذلك، يجمع إلا أن يجمع كثيبا من رمل فيستدبر، يعني يحرث برجله ويضع شيئا من الرمل حتى يكون عبارة كأنه ساتر لما يخرج منه حتى لا يرى ذلك من يمر به، يجعل هذا الكثيب من الرمل خلفه ليستر دبره وليستر الخارج حتى لا يرى. نعم. ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه. ويرتاد يعني يختار لبوله مكانا رخوا، لأن المرأة إذا بال في أرض صلبة صار للبول رذاذ ورشاش ولوث قدميه، وربما تطاير إلى فخذيه فنجسه. وقد ورد أن عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، فيختار مكانا رخوا يعني ترب، من أجل أن إذا بال يذهب البول في التراب ولا يكون له رشاش يرش على قدميه أو فخذيه أو عانته أو ما حول مكان الخارج. نعم. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. نعم. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ما ينبغي له أن يرفع ثوبه وهو واقف فيراه الناس ويروا عورته، وإنما ينزل فإذا دنا من الأرض رفع ثوبه حتى لا ترى عورته، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم. ويبول قاعدا لأنه أستر له وأبعد من أن يترشش عليه. ويستحب أن يبول قاعدا ولا يبول وهو قائم، لأنه أستر، إذا بال وهو قاعد فهو أستر لا ترى عورته، وأنزه وأطهر بأن لا يصيبه رذاذ ورشاش البول، إلا من حاجة وضرورة كأن يكون لا يستطيع الجلوس أو المكان الذي يريد أن يبول فيه لا يناسبه إلا القيام مثلا، فلا حرج في هذا والحمد لله، ليس محرما ذلك، وإنما حسب الموقع والمكان. فإذا كان البول فيه قائما أبعد عن الوسخ والقدر ونحو ذلك فلا حرج، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبالة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام، يعني كأنها مزبلة مجمع للقمامة والأوساخ، فبال عليه الصلاة والسلام فيها قائما ولم يجلس، فدل هذا على الجواز عند الحاجة. فصل: ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. وفي استدبارها روايتان، إحداهما لا يجوز لهذا الحديث، والأخرى يجوز لما روى ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. متفق عليه. وفي استدبارها في البنيان روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والثانية يجوز لما روى عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه الإمام أحمد وابن ماجة. قال أحمد: أحسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. سماه مرسلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة وعن مروان الأصفر أنه قال: أنا خبن عمر بعيره مستقبلا القبلة ثم جلس يقول إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. قال: ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول. استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط والبول في الفضاء وفي البنيان، للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من قال: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في غائط ولا بول، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه. ومنهم من قال: يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الغائط أو البول في البنيان وغيره. ومنهم من فصل فقال: لا يجوز في الفضاء ويجوز في البنيان، لحديث ابن عمر الذي أناخ راحلته وجلس يقضي حاجته، فقيل له: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: نهي عن هذا إذا كان في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والأولى للإنسان أن يتحاشى استقبال القبلة في الغائط والبول في البنيان والصحراء، إلا أنه في البنيان أخف. فحينئذ عرفنا في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، وعدم الجواز مطلقا في البنيان والصحراء الاستقبال والاستدبار، والثالث الوسط الذين قالوا يجوز في البنيان لوجود الستر ولا يجوز في الصحراء لأنه مكشوف احتراما للقبلة. ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما، وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه. ويكره أن يستقبل الشمس والقمر، قالوا احتراما لهما، وإلا فلم يرد في ذلك نهي في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يستقبل الريح، يعني إذا كانت الريح مقبلة إليه لا يستقبلها حال قضاء الحاجة لئلا ترد عليه بوله. نعم. فصل. ويكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. رواه أبو داود. نعم. ولأنه لا يؤمن أن يأمن ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تلسعه. ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء، لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملا عن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود. ويكره أن يبول في شق أو ثقب أو جحر أو بيت دابة، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، لأن هذا الجحر قد يكون مسكن لدابة فتخرج بسرعة فتؤذي المتبول، وقد تلسعه، وقد يصدر منها شيء يؤذيه، وقد يكون مسكن للجن فيلاطفونه ويؤذونه لأنه آذاهم تسلط عليهم. كذلك يكره البول في طريق، لأن الطريق لمصلحة المسلمين عامة، فالبول فيه والتغوط فيه يؤذيهم. وكذلك الظل النافع، مثلا كظل جدار أو ظل شجرة يستظل به الناس، فلا يجوز للمرء أن يبول أو يتغوط فيه. وكذلك عند مكان مورد الماء، لأنه يقذر الماء وينجس ما حوله. فمن الآداب الإسلامية أن يبعد الإنسان في مكان بوله أو قائطه إذا كان في الفضاء، وإذا كان في البنيان فليكن في محل خاص لذلك حتى لا يحصل به أذى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، يعني هذه البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، لأن هذا يسبب اللعن. المرء إذا جاء للظل ليقعد فيه مثلا وجد فيه براز غائط، وجد فيه بول، ربما لعن فاعل ذلك. فالمتبول والمتغوط في هذا المكان تسبب للعن نفسه، فليحذر المرء ذلك. نعم. ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمر لئلا تتنجس به. والبول كذلك من المواطن التي يكره البول فيها تحت شجرة مثمرة كنخلة أو تين أو عنب أو غير ذلك من الأشجار المثمرة، لأنها ربما سقطت الثمرة على البول أو على الغائط فتتنجس الثمرة. مغفل.